حديث هزار دوصد و شش به حديث دا به بحث هند ايتا كرن مروف دعا بو كافرا بكتن بهدايت اف كافرد مروف يهبي هبتن بصرمان ببن. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قدم طفيل بن عمرو الدوسي واصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بجدن اف صحابيها الجلها بالت خوهتنا لك پیغمبري صلى الله عليه وسلم فقالوا جوتن يا رسول الله يا قاصد خدي إن دوسا هنديك أف قبيلة هيا أبدجن دوس قبيلة أبو هريري عصت بأمريا كري بصرمان نبوينا وأبت والبرهند نهاتنا وجه داريا حقية بك فادعوا الله عليها لتدعى إش خدي بك السر في قبيلة مفرين ولي بك. فقيل بجهندك الويري بن جوتن هلك الدوس أبا أف قبيلها تيشو ونما مدام پیغمبر صلى الله عليه وسلم دل نفرين عليكت خلاص بس پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال قوت اللهم اهدي دوسا يا ربي تبع قبيلة بهدايات بيني وقتي بهم وبين ذلك البصرمان.